بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها فيها تطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء، بل تطاول طلبة العلم بعضهم على بعض، حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي. قال: وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجرده من كل فض، فلا حلم ولا عفو ولا صبر. على الرغم إن إحنا يعني هذه هي القيم التي بيتميز بها طالب العلم، هي القيم يتميز بها طالب العلم. أقول القيم هي المفترض تكون موجودة يعني بين المسلمين، مفترض إن إحنا كل مسلم بيتربى على ذلك الأمر. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلهم في توليهم وتراحمهم وتعاطفهم. فدي قيم أساسا، دي قيم التعامل. قلنا عشان قيم التعامل دي تتواجد فيما بيننا، يبقى نقول دي قيم يتربى عليها الإنسان، دي قيم أساسا يتربى عليها الإنسان. لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، وجعل بينهم مودة ورحمة. يبقى في مودة، ده نقول هو ده سبيل التعامل بين الزوجين، في قيم أساسا المودة والرحمة. مودة الرحمة دي مش هتنشأ لما يجي يتعامل يعني الزوجين فيما بينهما، ولكن دي سبقت أن تربى على الإنسان. المودة والرحمة دي أخلاقيات، أخلاقيات تظهر في السلوك في التطبيق بقى. ده نقول موطن التطبيق، يبقى في حال الزواج موطن التطبيق لكي نظهر هذه القيم التي تربينا عليها سابقا. يبقى نقول الإنسان يبقى عنده مودة، عنده رحمة، عنده نقول يعني حب لإخواني، ليس في قلبي نوع من أنواع الغش أو الحقد أو الغل أو الحسد. نقول دي كلها أمراض فاضحة في مسألة الأخوة. يعني ما ظنك بإنسان حاسد هيتصرف إزاي؟ إنسان حافظ هيتصرف إزاي؟ إنسان عنده غل أو غش لإخوانه المسلمين، يعني كل ده هيظهر في تصرفاته، كل ده بيظهر في تصرفاته. عشان إحنا ما نفصلش بين النصوص وبين العمل والتطبيق، ما نفصلش بين النصوص اللي إحنا بنتعلمها وبين العمل والتطبيق. لما بنيجي نتكلم عن الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية ما أيسر إن إحنا نتكلم عن الأخوة الإيمانية من خلال النصوص، يعني خلال نصوص الكتاب والسنة. لكن فين الأخوة فيما بيننا؟ التطبيق بقى، إحنا بنتعلم النص عشان نطبق ذلك النص في حياتنا. وبالتالي نقول يعني القيم الأساسية في التعامل بين المسلمين كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل هي في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى دي قيم المفترض أو سمات المفترض بيتربى عليها المسلم. قلنا عشان عند التعامل هنظهر هذه الخلال وتلك الصفات التي تربينا عليها، وده اللي احنا بنذكره ايضا. يبقى في حال الزواج يبقى في مودة ورحمة، وان مودة ورحمة هتنشأ في اللحظة دي، لا تربى عليها الانسان، تربى عليها اساسا. وبالتالي ده الميدان الذي هنظهر من خلاله هذه المودة والرحمة اتجاه تلك الزوجة. فكذلك قال: وكان من اخطر هذه الظواهر المرضية تطاول الصغار على الكبار، الجهال على العلماء، وطلب العلم بعضهم على بعض، حتى ان واحد منهم ينسى قاموس التآخي، وما اسرع ما يخرج الى العدوان على اخوانه ويجرده من كل فضل. قلنا: وبالتالي فلا يحلو عليهم ولا يعفو ولا يصبر ولا يصبر. وبالتالي كما يقول: ولكن ادهل فوق ده الجاهلين، بل ان من طلاب اخر الزمان من غاص في اوحال السب والشتم والتبريح، من غاص في اوحال السب والشتم والتبريح. لذلك نقول ان من اعظم حقوق المسلم، اعظم حقوق المسلم صيانة العرض ورعاية الحرمة. يبقى ده حقي، هذا حقي، مش حقي انا كفلان، ولكن حقي انا كمسلم، حقي كمسلم على اخواني المسلمين، وحقك ايضا على اخوانك، على اخوانك من المسلمين. نقول صيانة العرض وكذلك رعاية الحرمة. يقول الشيخ حفظه الله: فإن تحريم النيل من عرض المسلم هذا أصل شرعي متين، أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام. وحفظ العرض أحد الضرورات الخمسة، الخمسة التي شرعت من أجلها الشرع. حفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرع. نقول دائما كده الإسلام أتى لحفظ هذه الضرورات الخمس، ومنها حفظ العرض، منها حفظ العرض. لذلك احنا لما نقرأ في كتاب الله تعالى انظر الى مسألة القصف، يبقى قذف فلان، أو فلان قذف فلانا، أو فلان قذف فلان، أو قذف فلانا، يبقى عند ذلك تطالب بالإتيان بالبينة إن لم يكن هناك إقرار من مكذوب، يبقى نقول تأتي بالبينة، وإلا هنجد في عقوبة، يعني عقوبة مقررة من جهة الشارع. طب العقوبة دي بناء على إيه؟ بناء على كلمة، كلمة سب أخرجها ذلك في حق أخيه، ولم يأتي بينة وكان هناك إقرار من ذلك المقصود. تخيل يبقى 80 جلدة هيدلل بها على ظاهره. نقول كل العقوبة دي نتيجة إيه؟ نتيجة مسألة القصر، والقصر ده عبارة عن إيه؟ كلمة، كلمة فيها سب أو شتم لهذا الإنسان بلفظة معينة، وبالتالي نقول إن لم يكن إقرار من مقصود أو بينة من ذلك القائل هيحدد بظاهره كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، بل سترد شهادة هذا الإنسان، سترد شهادة هذا الإنسان وعد من الفاسقين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى بذلك في الوصف. تخيل دي مجرد كلمة، دي نقول كلمة، ولكن انظر إلى تبعات دايما كده، يعني بينا إن الكلام إن احنا ننظر إلى تبعات الكلمة، الكلمة دي ما يترتب على الكلمة، وبالتالي الإنسان يمسك اللسان نتيجة إن هو ينظر إن الكلمة دي لو نطق بها ينظر هو أسئلة خلايش الإنسان والكلام، نقول يعني للتبعات التي تترتب على تلك الكلمة. لذلك ما يقول الشيخ حفظه الله فإن تحريم الزيد من عند المسلم هذا أصل شرعي متين، أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام. حفظ العلم أحد ضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرائع، لقد لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته الأبرار في حجة الوداع، يبقى خطب النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد على 100,000 نفس من صحابته برب حجة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم، حرام عليكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ إحنا دائما كده بنستمع إلى هذه الكلمات مثلا من الخطيب في العيد أو غير ذلك في هذه المناسبة، دائما بنستمع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب هذه الخطبة البليغة وكانت جامعة لكل شرائع الدين، ودائما كده يبقى دي لفظة محفوظة للقاصي والداني والصغير والكبير، كل حافظ اللفظة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أشهر الألفاظ التي حفظت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أو حدث الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ إحنا للأسف لما بنيجي نتعامل مع الألفاظ يبقى إحنا النطق بها ما يصاب، النطق بها ما يصاب، لكن التطبيق بيحتاج إلى إن إحنا نقف مع النص، نقف مع النص، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يبقى لازم نعرف كده الحدود، حدود أساسا التعامل مع هذه الرواية أو مع هذه اللفظة، يعني إيه أعراضنا حرام علينا؟ يبقى قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني إيه الكلام ده هو؟ يعني العرض إزاي بقى هيحرم علي ذلك عرض المسلم؟ زي حرم او يحرم علي يعني اخذ ذلك المال بغير حقي، وبالتالي بدأ اساسا لازم يكون انا اساسا عندي وصف وعندي تصور الامر عشان اقوم بالتطبيق، ان لم يكن تصور ولا يعني وصف لذلك الامر فكيف نطبق؟ كيف نطبق؟ يبقى نقول عشان احنا نطبق الكلام ده لابد ان انا يكون لي وقفه مع الأمر وأشوف والله يبقى عرض أخي المسلم كيف أقوم بصيانته وحرم ذلك العرض، حدودي، حدود التعامل، حدود الكلام على الآخرين، حدود الكلام على الآخرين. إحنا ممكن إنسان بيسعى أن يتعلم العلم الشرعي ولكن نقول ما بيسعاش أن يتعلم التطبيقات، بيسعاش أن هو يتعلم التطبيق. إحنا ذكرنا كثيرا جدا أن الصحابة رضي الله عنهم كما أن أسماع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقطون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتفلت لفظة واحدة، بل لا يتفلت حرف واحد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل أيضا قلنا أن أبصر الصحابة لم ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بنظر الصحابة كده لم ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني خلع في الصلاة خلع المعنين خلع النهاية. قلنا حتى هم في العبادة يبقى أبصرهم يعني نقول اللي هي متجهة إلى حركات النبي صلى الله عليه وسلم. خلع النعام خلع النعام. إيه اللي حملكم على كده؟ قال أنا خلعت فخلعنا. قلنا المسألة يعني مقضية تماما عند الصحابة رضي الله عنهم التطبيقات. وبالتالي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان بيفعل فعل يقول له يعني إيه سند الفعل ده؟ يقول له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محدش يتأني يعني. فعل النبي نحن نفعل. دليله إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل. ده كان دليل الصحابة اتخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب حي على الرجال فاتخذ خواتيم من ذهب فنبذوا. ده كان حال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي فعله؟ اخذ خاتم كده من ذهب قبل تحريم الذهب حي على الرجال اتخذ خواتيم من ذهب نبذ الخاتم خلعه. نقول ده اما في الفعل فعله كما يفعل قلنا لما لبس الخاتم وكذلك ايضا خلع النبي فخلعت الصحابه رضي الله عنهم. ما سالوش كده عن الفعل الاولى ولم يسالوا عن الفعل الثاني، لكن ابصار الصحابه لم تنصرف عن رؤيه افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما حتى في الصلاه احنا بنقرا في الصلاه نجد ان الصحابه رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقلوش مثلا دقائق الاقوال فحسب، نقلوا دقائق افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يبقى ممكن احنا لا ننال من مال ذلك الإنسان وبالتالي لا نقوم بأخذ جانب من ماله حتى لو كان نذرا يسيرا، ولكن ممكن الإنسان يقول في عرض إخواني من المسلمين وبالتالي أملك عليك لسانك. المسألة أملك عليك لسانك واعرف حدود العبودية لله تبارك وتعالى في ذلك الجانب. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وانظر أيضا إلى كيف كانوا يعظمون حرمات الرب سبحانه وتعالى. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه نظر يوما إلى الكعبة. تخيل كده ابن عمر رضي الله عنهما بيقف كده وينظر للكعبه يبصر الكعبه ويقول ما اعظم واعظم حرمتي والمؤمن اعظم حرمه منك. المؤمن اعظم حرمه. شوف حرمه الكعبه. يقول لي عبد الله بن عمر كده بيتكلم يقول ما اعظم واعظم حرمتي والمؤمن اعظم حرمه من الكعبه. هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه بعد ما نظر كده الى الكعبه وتامل في الكعبه. يعني نقول يعني لها حرمة عظيمة، لكن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، أعظم حرمة. وبالتالي هذا الأمر يعني ذكر عبد الله بن عمر بعد هذا التأمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان ولده. رواية كلنا عارفين المسلم من سلم المسلمون من لسان ولده. يبقى مش أسلم من إيده فقط واللسان، أسلم من لسانه. فعلى ذلك يبقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه. ده هو الاسلام وده ليس في التطبيق. يعني نقول والله ممكن يكون انسان يعني خالص لرب سبحانه وتعالى، قارن بالليل، صارم بالنهار، قارن لكتاب رب سبحانه وتعالى، كل دي عبادات تخصه هو. اللي يخصني انا معاه هو المعامله، العلاقه بقى. ففين احنا التطبيقات الدينيه في المعامله بيني وبينك؟ نقول بينك وبين الله عز وجل. يعني نقول انت توصف بالعباده، توصف بالعبادة، نقول قوام بالليل، قوام بالنهار، قارئ الكتاب عز وجل، لا تراه يعني تتحرك شفتين إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ده علاقتك بالرب سبحانه وتعالى، حاجة نقول تخصك أنت، عبادات تخصك، لكن فين العبادات اللي تخصنا إحنا؟ يبقى في العلاقات والمعاملات. لذلك قال أبو هريرة جيرانها بلسانها، قالها في النوم. يعني كما انظر للكلام يقصد ان فلانه يذكر من كثر صلاتها وصيامها وصدقتها، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. كانت بس نقول بذيئه اللسان او بتطول اللسان على الجيران، قالها في النوم. قال صلاتها بالنار. قال يا رسول الله انه لا ينفر من كل سيامها صلاتها وصلاتها، وانها تصدق بالاسوار من الاقد، ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال في الجنة. يعني دي امرأة يعني يفهم من كل سيامها والصدقة بتاعتها ويذكر من كل صلاتها، طبعا الكلام ده في النوافل. ولكنها تصدق بالاسوار من الاقد اللي هو اللبن الجامد، يعني قطعة كده اللبن الجامد، حاجة يعني بسيطة جدا. قال ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. وانظر ايضا الى كلام العلماء، يعني كيف كانوا يعني يربون من كان تحت ايديهم. هذا سفيان بن حسين قال كنت عند اياس بن معاويه وعنده رجل، قال تخوفت ان كنت من عنده ان يقع فيه. بيذكر كده سفيان بن حسين قال كنت عند اياس بن معاويه عند رجل، وقع كده في قلبي خوف ان هو لو قام ممكن الرجل ده يقع في عرضي. قال فجلست حتى قام، جلس لغاية لما قام ذلك الرجل. قلنا شوف الشيطان ممكن يعني يسلم ذلك الأمر إلى قلبي، وبالظنون يعني تجد أنك أنت أساسا تظن ذلك السوء في هذا الرجل، وبالتالي تظن ذلك السوء في الرجل، وبالتالي أنك أنت إيه يبقى قررت تاخده بناء على ذلك الظن الفاسد. فلذلك قال تخوفت وكنت من عنده وأن يقع فيه. قال فجلست حتى قام، فلما ذكرت لإياس فجعل ينظر في وجهي. لما ذكر له الكلام اللي هو يعني الحوار الداخلي اللي ضار داخله كده وخلاه يجلس لغاية المجلس انه خاف ان الراجل ده ممكن يتكلم عليه. فجعل ينظر في وجهي فجعلت لي شيئا حتى فرغ، حتى لما خلص. فقال لي أغزرت الدين؟ قلت لا. قال فغزرت السن؟ قلت لا. قال فغزرت الهند؟ قلت لا. قال فغزرت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الدين والسن والهند والروم ولم يسلم منك اخوك هذا. يعني الكفار سلموا منك، انت لا غزيت كده؟ لا. غزيت كده؟ لا. غزيت كده؟ لا. قال له سلم منك الدين والسن والهند والروم ولم يسلم منك اخوك هذا. يعني شوف الظن السيء جعله ازاي. ولذلك احنا في الايام ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اسم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. جعلوا كده يجلس ذات المجلس، ايه السبب؟ ان هو خاف لو قام المجلس ده فهيذكره بذلك اسمه. فلذلك نقول كيف كانت التربيه؟ يعني دول سلموا منك من لسانك، لم يسلم اخوك المسلم من لسانك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين محياي وبين رجليه اضمن له الجنه. من يضمن لي ما بين محياي وبين رجليه اضمن له الجنه. اذا املك عليك لسانك وكذلك تصون ذلك الفرد. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يضمن لك الجنه، يضمن لك الجنه. ودائما احنا بنذكر مقوله معاذ رضي الله عنه وارضاه، وهل يكف الناس على مناخرهم الا حصائد السنتين؟ يبقى نقول يكف على وجهه بالنار بسبب ايه؟ حصائد الالسنه، حصائد الالسنه. بنتكلم الكلام ده لما نيجي نتكلم عن افات اللسان، لكن اين انت من ذلك؟ اين انا؟ هل انا فعلا بملك لساني ولا لا؟ بملك لساني ولا لا؟ وممكن لساني والله انا بملك لساني، لكن نقول يعني قبل ان نسرع في ذلك الحكم، يبقى نقول ايه حدود اللسان اساسا؟ ايه الحدود؟ عشان نعرف انا بملك لساني ولا لا، والا الانسان ممكن اساسا يغرر بنفسه ويظن بنفسه انه فعلا بيملك ذلك اللسان، لا املك عليك اللسان. يبقى عشان املكه، عشان اقوم بتقييد اللسان، يبقى لازم اعرف انا حدود او الدائره التي يعني للسان ان يتحرك فيها، الدائره الحيز، فين الحيز اللي اللسان يتحرك فيه؟ نقول لان في حيز لا يجوز للسان ان يخوض فيه او يتحرك فيه، ويبقى في اطار للسان لا نخرج عنه ابدا. ولذلك ذكر مع ذلك الشيخ رضا الله قال ادله تحريم الغيبه، ادله تحريم الغيبه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنامزوا بالالقاب، بس الاسم يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل الغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقصر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس مثلا. وبالتالي نقول الأمثلة دائما كما بينا قبل ذلك لازم تقف مع الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وما يعقلها إلا العالمون. يبقى معنى كده أنا مطلوب مع المثل أقف مليا مع المثل وأنظر كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بين لنا نقول يعني الغيبة ده بالضبط كده كأنك أنت بتأكل من الجيفة، بتأكل كده من الجيفة. انظر كده نقول إلى حمار ميت، انظر إلى شاة ميتة، إلى كلب ميت، انظر كده أنت تقدر تأكل منه، تقدر تأكل منه. نقول يعني أساسا يعني الإنسان بيبقى بيجعل مسافات بينه وبين هذه الجيفة النتنة أساسا عشان لا يشم رائحة الرائحة الصادرة من تلك الجيفة. ما بالك بقى لو كان إنسان بيطعم منها، يطعم منها. لازم أنت تنظر المثل كده، مثل لا يمر أبدا. وبالتالي إحنا بنتكلم به من خلال الآية فقط، لا، أنت المثل ده طب يعني فعلا، وحاول أن يدخل ذلك إلى قلبك. ممكن أنت تقوى على أن تأكل من لحم هذه الكيفة الميتة اللي بيصدر منها الرائحة النتنة، أن تقوى على ذلك لا أقوى. نقول على ذلك المسلم أشد حرمة، حرمة المسلم نقول على ذلك لحم المسلم نقول أمر من أن تأكل من لحم هذه الكيفة. لذلك قال إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفس. وقال قتادة رحمه الله: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. لما كذلك أيضا أنت ممنوع أن تغتاب فلان أو فلان. وبالتالي لما يكون الغيبة نقول بهذا الوصف الذي وصفه به ربنا سبحانه وتعالى أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم أعرف ما المعنى كده ويستقر المعنى في النفس، وبالتالي أنا لا أقوى على التطبيق طالما إحنا بنجهل الحدود. لأن إيه الغيبة؟ والله ذكرك أخذ بما يكره، وهذه قضية بيننا وبين الغيبة. قل لا يعرف كده، وأدي المثل قلنا عشان ينفر الإنسان من مثل ذلك الخلق. قال الغيبة، قال الشيخ حفظه الله تعريف الغيبة: وبين صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكر الآخر بما يكره. قيل: أرأيت إن كان بأخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اخترت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اخترت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. يبقى على ذلك نقول احذر يعني حتى الغيبة بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يكونش فيه حجة للإنسان. إحنا ساعات بناخد المصطلح ونفسر المصطلح حسب ما نرى. لا، أنت قف مع الشارع، خف الوصف بقى حتى قد ايه، فين الحدود بتاعتها، فين الحدود. ولذلك انظر الى الصحابه رضي الله عنهم، الى فقه الصحابه رضي الله عنهم. قلنا لولا هذه الاسئله التي طرحتها الصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان هلك الانسان، هلك. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ان الله تعالى اختار هذه الصحبه الطيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيها في دين ربها سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من الغيبة؟ سؤال مطروح. فقال الله رسوله أعلم، لنا حدود مش عارفين الكلام ده. قال: ذكرك أخاك بما يكره، غرض أن تذكره بما يكره. العبرة بي هو، مش العبرة بي أنا المتكلم، العبرة باللي إحنا هنتكلم عليه. ذكرك أخاك بما يكره، هو بيكره إيه؟ هذا الكلام ده يؤذيه ولا لا؟ يؤذيه، إحنا شايفين ما يؤذيش، إحنا شايفين الكلام ده ما يعني ما يؤذيش. القول مش قولنا احنا، لان احنا مجموع كبير، القول مش قولنا، القول قوله هو. ذكرك اخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه رضي الله عنهم ايضا يسالون عن ادق التفاصيل. قال: قيل: ارايت ان كان في اخي ما يقول؟ ان كان انا بتكلم فعلا بصدق، وان الخصال دي موجوده فيه. قال: ان كان وحقهم. وبهتان لو نحن بنقوله ده ليس بصدق ولا حق، ليس بصدق ولا حق. وبالتالي بنقول الأمر يعني خطير، الأمر أساسا خطير. ولذلك قال في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختبتموه، فقال رسول الله حدثنا بما فيه، فقال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. يعني هو الرجل ده بيتكلموا عن أنه هو كسلان، يعني كسلان ما يكونش غير لما تجيب له الطعام، مش هيرحل معانا غير لما احنا ان يعني نقول ان هي له الراحله بتاعته، يبقى كسلان، او نقول يعني عنده نوع من انواع الخمول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختبتموه، فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه، احنا بنتكلم ده هو حاله كده، حاله ده معروف لكلنا كلنا، فقال حسبك اذا ذكرت اخاك بما فيه. انظر إلى كلام العلماء، وهو كلام الإمام النووي رحمه الله ذكر ذلك في كتاب الأذكار بناء على تبع للإمام الغزالي رحمه الله لما ذكر ذلك في إحياء علوم الدين، قال الغيبة ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك في بدن الشخص، قال أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو في خلقه أو مالي أو ولدي أو زوجي أو خادمي أو ثوبي أو حركتي أو طلاقتي أو عبوستي أو غير ذلك مما يتعلق بي، سواء ذكرت ذلك باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز. يقول الكلام بتاع اليوم النووي الله ما يجعلنيش في حياتي لو أتكلم عن حد أتكلم عن نفسي فقط. نقول الأمر يعني نقول خطير كلمة، نقول دي سبب أن يكذب الإنسان عن 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول قال لما ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو في دينه أو دنياه أو في نفسه أو خلقه أو خلقه أو مالي أو ولدي أو زوجي أو خادمي أو ثوبي أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك ما يتعلق به سواء ذكر ذلك باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز، سواء كان بالإشارة أو باللفظ أو بالرمز. قلنا عشان يعني نأكد هذا الكلام، هذه عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صبية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، لأن تصف فعلا صبية هي كده أساسا. فعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول حسبك من صفية كذا وكذا قصيرة، وبالتالي نقول ان هي يعني تتكلم بواقع هي خفة كده، يعني هي خفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فقلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة واحدة نقول تغير البحر تغير البحر. طب هي قالت ايه عائشة رضي الله عنها؟ دي ذكرت يعني وصفت خديجة وصفت صفية رضي الله عنها، وصفت ان هي اسنان قصيرة خلق اساسا لا دخل لها، لا اتكلمت عن اخلاقها ولا اتكلمت عن كذا دينها ولا اتكلمت عن كذا وكذا، لا اتكلمت نقول عن خلق الصفية. واشارت عائشة رضي الله عنها قال حسب صفية كذا وكذا تعني انها قصيرة، يعني نقول لك يعني مثلا بالاشارة كده المناسبة لما نقول لك كده بقى قصيرة كده مثلا طويل اشارة ما اتكلمتش كلمة. فقال قد قلت كلمة هنا إشارة لكن هي طبعا هنا إشارة يكملها ذلك المعنى، فقال لو قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. هذا الكلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدين لا مجاملة في الدين، ممكن الإنسان يقع في كده يقع، لكن المهم تصويب الأمر تصويب السلوك. وبالتالي احنا اساسا يعني زي ما انسان اخطا في الصلاه هتعدله الصلاه، تقول له لا انت تخطا في الركوع تخطا في السجود، فهنعدله في العباده كذلك السلوك. يعني احنا بنحتاج الى تقويم وتعديل ايضا السلوك، تعديل السلوك. وبالتالي نجد الانسان ممكن لا يتقبل النصح في مساله السلوك، فلانه والله في خطأ في صلاتك في صلاتك انت الركوع مثلا يعني لا تطمئن فيه، او في رابع احنا بنراك ان انت لا تطمئن يعني عندما ترفع من الصلاه فانتبه لذلك. فبيتهم لكل مدى تعديل في العباد، اما ان احنا عدلنا السلوك هنجد ان هو اساسا يعني غير متقبل لذلك، غير متقبل لذلك. نقول على ذلك زي ما احنا بنحتاج ان احنا نعدل الخطا في العبادات نحتاج ان احنا نعدل الخطا في السلوكيات. قلت الان العباده دي تخصك، دي هذا فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، لكن فيما بينك وبين العباد يبقى احنا محتاجين العلاقات، محتاجين للسلوكيات، محتاجين اساسا للسلوكيات. ولذلك نقول لا مجامله في دين الله، لا مجامله في دين الله. ما رضيش بقى عائشه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نوع من انواع الجدال، لا هي اساسا ما هي قصيره وربنا خلقها كده، ونقول لا مفيش جدال خلاص، يعني كلمه يعني الانسان من بعدها بيستغفر ويتوب الى ربي سبحانه وتعالى. ونقول عشان نعرف عظم هذه الكلمه، قال لقد تكلمت بكلمه لو مزجت بماء البحر لا مزجته. يبقى نقول على ذلك ده من باب المولانا، ده بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ذلك الامر الذي قد لا ننتبه اليه، قد لا ننتبه اليه. كذلك ايضا في روايه عن ابي بكر الاسلمي وكذا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تختابوا المسلمين، لا تختابوا النذور، ولا تتبع عورتين، فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. خلي بالك، يعني انت خلي بالك، المساله مش ان انت اختبت فلان فقط او تتبعت عوره فلان فقط، خلي بالك. يعني نقول ان الجزاء اشد، الجزاء اشد. لذلك قال: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. يبقى هو مساله الايمان هو حاجز بيحكم تصرفات الانسان، الايمان. وبالتالي لما تجد تصرفات الانسان مخالفه لشرع رب سبحانه وتعالى ده نتيجه خلل الايمان. ما تدورش على ما تدورش لا يمينا ولا شمالا، ولكن تدور على قلب هذا الانسان وصحح قواعد الدين وقواعد الايمان. لذلك قال: لا تختبوا المسلمين ولا تتبع عورتهم، فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نكتفي بذلك القدر.